اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصفية القلوب والنفوس وبنائها على عقيدة التوحيد الخالص والمحبة التامة الخالصة للمؤمنين. وفي هذا الحديث ومن خلال الآيات التي استمعنا إليها نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى ما فيه قوتها وتماسكها ووحدتها وبقاؤها ونماؤها وسعادتها. فإن البشر لو تركوا لأهوائهم وعقولهم لتفرقت بهم الأهواء وشتتت شملهم الشهوات وتنازعوا على حطام الدنيا وتصارعوا على ما بينهم من الأفكار والأقوال والأعمال. أقول لو ترك الناس لأهوائهم وعقولهم ومطالبهم ومراداتهم لوجدت الناس متنازعين متخاصمين، لأن الناس بطبيعتهم تتعارض مصالحهم وتتفاوت عقولهم وتتشبث نفوسهم بشهواتهم، فتتحكم فيهم الشهوات فيتفرقوا. وهذه سنة قائمة في الأمم كلها منذ خلق آدم. تفرقت الأمم، تشعبت الأهواء، واختلفت الآراء، تتعارض المصالح، فيكون النزاع وتكون الفرقة ويكون الاختلاف، فتتشتت أحوال الأمم وينهار بنيانها. فشاءت حكمة الله أن يبعث في كل أمة رسولا منهم يدلهم على طريق السلامة ويحول بينهم وبين ألوان الفرقة والشتات، فيجمع شملهم على كلمة التوحيد ويجمع كلمتهم على شريعة السماء ويقود مسيرتهم إلى حيث مرضات الله. هذه وظيفة الأنبياء. كان الناس أمة واحدة على الاختلاف والفرقة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فهدى الله الذين آمنوا من أمة محمد لما اختلفوا فيه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان من حظ هذه الأمة ومن رحمة الله بها ومن قدرها اللطيف من الله الخبير اللطيف أن يبعث لها محمدا صلى الله عليه وسلم، فيجمع شملها ويحول دون شتاتها ويوضح لها مسيرتها، فتمضي في طريقها على الحق البين وعلى الصراط المستقيم، يحول بينها وبين الفرقة والخلاف وبين الشتات الذي مزق الأمم السابقة. فها هو رسول الله يحذرنا ويقول لنا ثلاث واحفظها، لأن أول الحديث وإن كنت تركته اختصارا لكن أقولها. أول الحديث يقول فيه مطعب ابن جبير: سمعت النبي في الخيل خيف منا يقول: نضر الله امرأة أو عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن. فاحفظوها، نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها كما سمعها. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، إذا وجدت هذه الثلاث في قلب العبد المؤمن، وكل ما كلنا ندعي الإيمان، وما سألت أحدا عن الإيمان إلا قال لك الحمد لله مؤمنين وموحدين. لا يكفي القول باللسان، وإنما هذه دعائم الإيمان يرتقها سيد الأنام محمد، فاحفظها وعها وعيا كاملا، وانقلها وبلغها، وصل على رسول الله محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، أي إذا وجدت في القلب سلم القلب من الحقد والغل والغش للأمة ولكل خلق الله. وسلامة القلب كما نعرف هي الوسيلة الأولى والأخيرة لدخول الجنة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الثلاث تسلم معها القلوب، وسلامة القلوب أساس لسلامة الأمم وسلامة الجماعات. الأمم والمجتمعات لا تسلم إلا بسلامة القلوب. إن الغنى بالمال والثراء والعتوة وكثرة العدد والعدد لا يكفي أبدا إذا شتتت الآراء واختلفت الأهواء وتمزقت الأمة وتباعدت القلوب وتنافرت ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، فالنزاع سبب الفشل، والفشل معناها ضياع الأمة في كل شؤونها. إذا اجتمعت القلوب السليمة على كلمة الله وعلى شريعة الله كانت أمة قوية. لا يغل عليهن قلب مؤمن، إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. لا ينبغي أن تقول كلمة ولا أن تخطو خطوة ولا أن تخطر على ذلك فكرة إلا أن تكون لوجه الله، فإن المحاباة والمجاملة لا تبني أمة، وإن النفاق والمداهنة يهدم أكثر ما يبني، وإن الرياء يحبط العمل على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. إخلاص العمل لله، وإذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم إخلاص العمل لله فاعلم أنه يقصد عمل الدنيا وعمل الآخرة. في كل ما نخطو لا بد أن يكون قصدنا وجه الله، ولا بد أن يكون قصدنا إرضاء الله، ولا بد أن يكون دافعنا أمر الله. إخلاص العمل لله فيما نقدم من عمل الدنيا أو عمل الآخرة. إن الذي يعمل للدنيا يعمل للخلق، الخلق لا يملكون رزقا ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا، فلماذا توجه بعملك وقولك لإنسان ضعيف ميت أذيل تتحول إلى جيفة قذرة عفنة بعد أيام أو ساعات أو سنين؟ إنما توجه بعملك للحي الذي لا يموت، الذي يملك الجزاء، والذي ملك قبل ذلك العطاء، الذي أعطاك حياتك وأعطاك رزقك وأعطاك عقلك وأعطاك جوارحك وأعطاك كل إمكانياتك، الذي يملكها ويعطيها هو الذي يبتغى وجهه. حتى في الكلام، حتى في الأقوال، في جميع الأحوال، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا اجتمع اثنان في مكان أو ثلاث أو لجنة أو مؤتمر أو أمة لو اجتمعت على أمر لا خير فيه ما لم يكن معروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواه، لا خير في مجتمعاتهم ولا مؤتمراتهم ولا برامجهم الحوارية ولا في قنواتهم، لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في هذه القنوات التي تبث السموم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نصله جهنم وساءت مصيرا. تهديد من رب الأرض والسماء الذي يبعد عن شريعة الله ويجتمع في الخفاء أو في العلن أو يناقش أو يجادل أو يحاور أمورا لا يستحي بها وجه الله فقد شاق الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر، وآخرها لآخر حديثي ولزوم جماعة المؤمنين أو المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين لأن الإخلاص والاجتهاد والعمل لكل إنسان على مفرده لا يبني أمة. صحيح مطلوب مني ومنك ومن زيد وعبيد وعمر ومحمد وحسن وعبد الله والثالث والعاشر والمئة والمليون، الكل يطالب بإخلاص العمل لله وسلامة قلبه، لكن لو وجدت أمة عبارة عن أفراد كل منهم يخلص لله وكل منهم يعبد الله وكل منهم يوحد الله وكل منهم يخلص العمل لله في دنياه أو في أخرى، لكنهم مشتتون لكنهم متفرقون، هل هذه أمة؟ إنما هذا قطيع من الأغنام، إنما هي غابة من الوحوش. لأن الناس تغلب عليهم الأنانية والانفرادية وحب الذات وحب المصلحة الخاصة. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول سلامة القلب وصحة العقيدة وصلاح العمل لا ينفع إذا كانت الأمة مشككة، كل يعمل بمفرده، وإنما لابد أن تجتمع الأمة ولابد أن تتوافق الأمة لتتعاون على إقامة دين الله وإعلان شريعة الله وإعلاء شعائر الله. تجتمع الأمة ولزوم جماعة المسلمين أي تكون منضما إلى الأمة في دعوتها للتحويل للتوحيد ودعوتها للعقيدة الخالصة وللعمل الصالح وللبناء الأتم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلزم الجماعة بمعنى أن توافقها في عقيدتها وفي عملها وفي تصورها وفي أفكارها كما بناها القرآن وكما بيّنها سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لزوم جماعة المسلمين شرط في صحة العمل، لزوم جماعة المسلمين أساس في بناء الأمم، لزوم جماعة المسلمين أساس في نهضة الأمم وحضارتها. لن تنهض أمة ولن يصح فيها اقتصاد ولا مال ولا سياسة ولا قتال إلا إذا اجتمعت على كلمة واحدة، على كلمة سواء تبتغي مرضاة الله كلها في جميعها. وإذا تأملت أخي الكريم، تأمل كيف أن ربك الحكيم العليم اللطيف الخبير الرحمن الرحيم الودود روض الأمة وروض النفوس على اجتماع الكلمة. إن الله شرع لنا من شرائع الإسلام ما يروض به النفس على أن تجتمع الأمة، فهي الصلوات الخمس ينادى بها في بيوت الله فيجتمع أهل الإيمان الصادق وأصحاب العزيمة القوية 5 مرات في اليوم والليلة على صلاة الجماعة. هذه وسيلة تروض بها النفوس على اجتماع الصفوف ووحدة الأمة وتوحيد الكلمة. خمس مرات في اليوم والليلة، وهي صلاة الجمعة، تلتقي فيها الأحياء على صلاة الجمعة في ساحة طاهرة بأبداد طاهرة، يخرجون بعد ذلك بقلوب طاهرة لما استمعوا من وحي السماء وهدي القرآن وتبشير سيد الأنام سيدنا محمد. تأتي إلى الجمعة طاهرة الثياب، طاهرة البدن، فتخرج منها طاهرة القلب، طاهرة العقل لما تستمع من علم وما تتلقى من موعظة. جمعة تجمع الناس ليعتادوا ويتمرنوا على اجتماع الصفوف. وتمر السنة فيأتي رمضان، فيجمع الأمة في ليلها ونهارها وصلاتها وإفطارها وطعامها وصيامها وأحوالها وشعائرها وشرائعها، فتتلاقى القلوب وتصفو الأرواح وتتهذب النفوس في شهر. إنما ذلك تمرين وترويض للنفوس على اجتماع الكلمة وعلى التوحد الذي يحبه الله ودعا إليه رسول الله. وما أدراك ما الحج؟ وما أدراك ما الحج؟ مؤتمر عام يلتقي فيه أهل الإسلام على اختلاف ألسنتهم وأوطانهم وأجناتهم في بقعة واحدة، يلبون ويذكرون ربا واحدا ويرجون رحمة رب واحد ويخافون عذاب رب واحد. مؤتمر يجمع من شتات الأمم كلها في مكان واحد طاهر تتلاقى فيه الأرواح والقلوب والعقول. أليس هذا كله وسيلة لجمع الأمة، وسيلة لتجميع الكلمة ولتوحيد الصفوف؟ إن الله جعل من هذه الدعوة، دعوة الإسلام، ثورا يحمي به الأمة من الشتات. ولذلك جاءت كلمات المعصوم صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أي لو تبنت الأمة دعوة الإسلام وشعائر الإسلام وشرائع الإسلام تصونهم هذه الدعوة وهذه الشعائر وهذه الشرائع وهذه الفرائض، تصونهم من التشتت والفرقة والاختلاف، فتجمع قلوبهم وتجمع عقولهم وتجمع أرواحهم على رب واحد وعلى عبادة واحدة وعلى هدف واحد، فيستمدون بذلك النصر من الله والتمكين من رب الأرض والسماء. وما لنا نذهب بعيدا، ألا تقف أنت وأن تصلي ركعتين نافلة في بيتك وحيدا قبل الصلاة قبل الفريضة، تقرأ القرآن فريضة، تقول إياك نعبد، تتكلم أنت وحدك بلسان الأمة، أنت تقرأ وحدك إياك نعبد كأنك تتكلم في جماعة، إياك نعبد كأمة واحدة وإياك نستعين كأمة واحدة، اهدنا كأمة واحدة الصراط المستقيم. أليس هذا دليلا على أن الله يريد منا أن نكون وحدة واحدة وكلمة واحدة ووجهة واحدة وعقيدة واحدة وغاية واحدة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إذا كان العمل الصالح للمفرد في ذاته لا يبني أمة، قد يسلم صاحبه من عذاب النار، لكن الأمة تحتاج إلى تجميع القلوب والأرواح والأفكار. ولكي تجتمع الأمة لا بد لها من قائد ورائد، هذه سنة الله في خلقه، لا تجتمع كلمة أمة ولا مجتمع ولا قرية ولا مدينة ولا محافظة ولا دولة إلا إذا اجتمعت على قائد واحد يقود مسيرتها. لذلك جاء في وسط الحديث في الكلمات الغالية الجامعة التي نطق بها اللسان الطاهر العفيف الشريف لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومناصحة ولاة الأمر. لا بد للأمة، ولقد كان في لقائنا الفائت لقاؤنا تحت عنوان الدين النصيحة، وكان منها النصيحة لأئمة المسلمين. هنا مناصحة ولي الأمر بمعنى إخلاص القلوب على معونتهم إلى إقامة شريعة الله. لا بد للأمة كلها أن تتلاقى وأن تعين ولاة الأمور على إقامة الحق وإدارة مسيرة الخير، وأن تعتصم كلها بحبل الله طالما كان الولاة على طاعة الله وفي حدود أمر الله. إن أطاعوا الله أطعناهم وأعناهم، وإن عصوا الله عصيناهم، ولا نعينهم على إثم ولا عدوان. لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن وجدنا من يقود الأمة باسم الله وعلى كتاب الله وعلى شريعة الله وجب أن تجتمع عليه القلوب وأن يعان على ذلك، وألا نثير فتنة وألا نثير قلاقل وألا نستمع إلى أصوات الباطل. ينبغي أن نحصن قلوبنا وعقولنا مما يغزون به أعداء الإسلام. إن أعداء الإسلام مضت عليهم عشرات السنين لا يقاتلون بسلاح في دولتنا هذه بالذات، لا يحاربوننا بسلاح ولا يقاتلوننا بسلاح، وإنما يقاتلوننا بالعلوم المسمومة والأفكار المسمومة. يريدون أن يبث السمومة في عقول الناس وفي أفكار الناس وفي قلوب الناس، يروجون لأفكار هدامة تبعد الناس عن ربهم وعن دينهم وعن شريعتهم. ما تكلم مسلم بكلمة ولا تكلم نائب عن الأمة بدين الله إلا وجدت الكلاب والذئاب تنهش في لحمه يغتربون وتصيدون الأخطاف ويهمزون ويطعنون لأنه مسلم. أتدري لماذا؟ لأن هذا هو حصيلة القتال الذي قاتلنا به الكفار في عقولنا. يبثون الأفكار الهدامة والمعلومات المخلوطة ويشوهون دين الله ويشوهون شريعة السماء ويظهرون دين الإسلام على أنه دين لا يصلح لإقامة مجتمعات ولا لإقامة أمم. يخوفون الناس من دين الله، والحق أن يخاف الناس من الله. هذه الذئاب بل هذه الكلاب تريد أن تنهش في جسد الأمة، تبث السمومة ليل نهار، يبغضون الله في دين الله وفي شريعة السماء. هذه حربا وهذه مكيدة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حذر الأمة في كتاب الله. حذرنا ربنا وأن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، وأن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه أي لا تختلفوا فيه. الله قال أقيموا الدين، والله قال واعتصموا بحبل الله، والله قال وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. الله قال هذا لأن الفتن كلها والمكائد كلها تتأتى من فرقة الأمة. قنوات فضائية تبث السموم ليل نهار لا تسمعوا لها، وإن سمعتموها فهذه جرعة يسيرة تحصنكم بقدرة الله وبإرادة الله حتى لا تتأثر قلوبكم ولا عقولكم بهذه السموم فتتفرق كلمة الأمة. الإخوة الأحباب، المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نهانا عن الفرقة حين قال دب فيكم داء الأمم قبلكم البغضاء. ألا إن البغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر لكن حالقة الدين. الاعتصام بكتاب الله وبحبل الله واجتماع الأمة على كلمة سواء